قال مالك: في الساج المدرج في جرابه أو الثوب القبطي المدرج في طيه إنه لا يجوز بيعهما حتى ينشرا وينظر إلى ما في أجوافهما، وذلك أن بيعهما من بيع الغرر وهو من الملامسة. الساج المدرج في جرابه والثوب القبطي أو القبطي في ثوبه أو في دراجه، هل يصح بيعه أم لا؟ كما أشرنا الآن تأتي بفنايل أو بشراريب أو بقمصان مدرجة في أوراقها، قد تكون أوراق نايل شفاف يسمونه سليفان أو شيء من هذا، ترى اللون وترى النوع وترى كل شيء، وقد يكون في ورق كثيف ليس مبينا لونه ولا تفصيله، يقول لك هذا الثوب في علبته في كرتونه، فهل هذا من بيع المنابذة؟ اذا من بيع الثوب في الساج في جرابه او في غلافه، ان كان مجهولا لنا فلا يصح البيع حتى يخرج الثوب ويفرده، وان كان معلوما من قبل او مرقوما على كرتونه وعرفنا بالرقم او عرفنا بالتجربة من قبل فلا مانع في ذلك. اما وهو مغلف ولا ندري نوع من القماش جانا جديد او نوع من الملابس جاتنا جديد وما استعملناها ولا ندري عنها، وقال بس لا تفكها خذها على ما هي عليه، طيب اشوفها واذا انا قال لا بمجرد ما تحملها تم الايش البيع، هذا هو الايش المنابذة التي فيها الجهالة. نعم مالك، تلك الاثواب وتلك السلع لا يجوز بيعها حتى تنشر وتخرج من درجها، طلع واحدة للناس وافتحها وخلي كل من جاء قولوا زي هذه كأنه رآها داخل الكرتون، فإذا أخذها على هذا النموذج ثم تبين أنها على خلافها يكون الحق له، أما إذا ثبت على أنها نموذجا لها كما يأتي بيع البرنامج فلا مانع في ذلك.